بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيصر إخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان أقوال علماء الأمة الإسلامية في جماعة التبليغ البدعية. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الجميع. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. خلاصة يا جماعة التبليغ، الحقيقة أنا قلت هؤلاء اللي أقول، وأنا ما أحقد على مسلم قبل أن أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارعهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة التبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. وإخواننا التبليغيون وفقنا الله وإياهم بالصواب، هم أناس سلكوا مسلكا ألا وهو مسلك يعني التفوه في كثير من أحوالهم. وآخر كتاب القدر جمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين حفظوهم ثم خرجوا عنهم أشرفوهم. آخر كتاب القدر رياله كتاب كافي الجهل، وكان فيه مخلوق من عبد الله الحديث رحمه الله، فإنه كتاب ما شرحه حول هذا الموضوع، لأنه كتاب من الأخر جمع كل ما فيه من قبل، جمع كل معلومات صحيحة عنه. فلم يبقى فيه مشكلة أبدا، لكن فكرة والعياذ بالله الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. نحن في قرية ويتواقف علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ أرجو التوضيح. لا تمشي معهم، إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جماعة التبليغ والإخوان المسلمون والسروريون وحزب التحرير ومن يعتب عليه كلها فتن، فتن عرضت عليك، امتحان وقت. أنتم أمام الاختبار والامتحان، أنتم على الخط، والجماعة هذه تريد أن تخرجكم من الخط إلى بنيات الطريق، ومن خرج عن الخط إلى بنيات الطريق ضاع، نهايته الهلاك إلا ما شاء الله. لذلك لا أنصح أحدا بالانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات. وجماعة التبليغ حسب فهمي لا أتهمهم بالخمول السياسي كغير من الجماعات، ولكنها جماعة صوفية. جماعة التبليغ معروف أنها صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالعرف ولا ينهون عن الكفر. جماعة التبليغ معروف حالها وواضح أمرها، وأنها إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإليكم كلام علماء الأمة الإسلامية في جماعة التبليغ البدعية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. أحسن الله إليك. يقول: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتك. كل من داعي الله هو مبلغ، ومن داعي الله هو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم، إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن يعني عندهم قرابة، عندهم نقص في العلم، لكن إذا البصيرة والعلم يخرج معهم بالدعوة إلى الله. أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معهم للترشيد والإنكار والتوجيه الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل. وقال أيضا العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون، ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ كلهم عندهم نقص، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن نفذوا ما دل عليه الكتاب والسنة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان واتباع شريعته. فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كانوا. وعلى جماعة التبليغ أيضا يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها أو الاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات، والاستغاثة بها من الشرك الأكبر. فعليهم أن يحذروا ذلك، لهم نشاط في الدعوة إلى الله، وكثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة. يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة ويستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم. سئل العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه: هل جماعة التبليغ والإخوان من ضمن 72 فرقة؟ فأجاب على أنها تدخل في 72 فرقة. قال: من خالف عقيدة السنة دخل في 72، وهذا ضمن دروس في شرح المنتقى من الطائف الجلوهية قبل وفاته رحمه الله تعالى بسنتين أو أقل. وهذا هو التشجيع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى قدما قول كثير الناس على 73 فرقة إلا واحدة، هل جماعة التبليغ على ما عندهم شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم تحزب وشق العصا عامة من ذروة عدم سمع الطاعة، هل هذين الفرقتين هم الشركية والشرعية؟ نعم. من هذا غير المسلمين دخل في الدين الشرعي، دخل في الدين الشرعي، في الأيام عندنا استجابونه وأمروا باتباعهم ما في 70 فرقة بلاجة سليمة التي تبعته واستقامت على دينه، وفي 73 فرقة إذا متبعته وفيه العاصي وفيه المنكد أقسام. يعني هاي كثير فرقتين من ضمن 72؟ بعضها لم يرى خوارج من الكفار خارجين وأثرهم داخل في أول فرقة. وقال أيضا العلامة الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن يعني عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. أصل الشيخ بارك الله فيك أن الجماعة يزوروا التاريخ، حرفوا في التاريخ وجعلوه في 5714، وبدأوا يزعون على القرى وعلى الشبان وعلى، فبدأوا هؤلاء يخرجون معنا حتى النساء بحجة أن الشيخ أفتى بشهر 7 1414 لذلك. فنريد الشيخ هو هذا الذي قال له الناس، هذا الذي قال له مختصر هو ما نقول من هذا يلا خلاص هذا مو صحيح يا شيخ. ولا في مكان هو واجب على حسب ما بدأنا له، لأن كل واحد من الصغير كان معهم أخونا يوسف الملاحي، كان معهم سعيد بن عتيق، كان معهم جماعة سعد الحصين، ثم سعد الحصين تغيروا كتب عنهم خلاف والا، ثم تغيرت عنهم تنوعت. لكن استقر غيرهم أن عندهم بعض الجهات العقيدة لما بلغ عنهم من جهة الاتفاقات، وهكذا الشيخ سعد الحصين لما تحقق أخيرا كتب عليهم الشيخ أحمد بن تويج من الأمور الذي يخرج معهم من تقصد الخير وهو من العلم، يرشدهم ويعلمهم ويهديهم الى خير، دعوا الله يهديهم، لان عندهم نشاط عندهم تحمس عندهم صبر لا يهبل ولا يهبل. وقال ايضا العلامة الاثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: وان من هجر هو الصواب، وانا اريد ان انضم مع اهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. في أي بلد؟ نعم في أي بلد؟ أنا؟ إيه؟ أسكن في أي بلد؟ إيه؟ ولا الآن أكلم؟ الطائف؟ لا الكلام؟ إيه؟ أكلمك من الأرطاوية. الأرطاوية؟ نعم. على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصلح، نعم. أول الثاني تقيد بالشرع، نعم. قال الله قال الرسول تقيد بالكتاب والسنة، نعم. لكن أحسن الجماعات اليوم السلاحي هم أنصار السنة، نعم. منتسبين للسلاح الصالح، نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان، نعم. وأشبههم من يتعلق بالسنة ويعظمها، نعم. يعني يتعلق بالكتاب والسنة، نعم. سموا أنصار السنة أو سموا السلاحيين أو ما سموا أنصار شيء، المهم أن يكون همهم تعلق الكتاب والسنة، نعم. تحكيمهما والحرص على العمل بهما، نعم. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة، نعم. يرضى لله ويرضى لغضبها، لا هذا ما يصلح، نعم. لابد من تحكيم الأدلة الشرعية، نعم. يبقى عنده بصيرة ويسأل عما أشكل عليه، نعم. ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بما كله، بل ينضم معهم في الحق والخير والهدى، نعم. هم إخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا، نعم. أو لا عندهم بعض الأخطاء، نعم. لكن السلفيين يعني يعتنون بالكتاب والسنة، نعم. ويعتنون بالسنة في، نعم. في جهات معروفة، نعم. الحاصل شوف إخواني اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك معهم، نعم. اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك مع هؤلاء، نعم. تدفع معهم، نعم. تدرس معهم، تبحث تذاكر معهم، نعم. تسلم العلم ما أكثر عليك، نعم. يعني يا شيخ انضم الى يعني منهج السلفيه، نعم نعم انضم الى يعني منهج السلفيه الصحاح اصحاب النبي واتباعهم يا شيخ، هذا السلفي، نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على احياء منهج السلف الصالح؟ اذا شاركوا فيه، نعم. يقول لك قوة الشيخ محمد الهمين صالح الوزان طوال الأيام تاجم الشيخ جماعة كثيرة آخرين أخوان فيهم بركة إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، أثابك الله يا شيخ. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلت ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا من أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة تبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية، صوفية عصرية. وقال أيضا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. كيف هذا؟ كيف يتصور في جماعة أولا يسمون أنفسهم جماعة تبليغ

المهم شفنا شاب ملتحي، ما بعرف أنت حكيت معه حتى عرفنا أنه بده ينزل معنا إلى عمان من مطار عمان. قلت له أنا معي هاي سيارتي، قلت له تفضل ركب معنا. طبيعي ماشيين في الطريق، وين كنت وين رحت إلى آخره، وإذ بيخينا أنه حضر المؤتمر جماعة التبليغ اللي عقد ما أدري في كراتشي في غيره نسيت. المهم قديش المد يا أبو عبد الله اللي قضاء تذكر؟ المهم عاش مدة طويلة فيها. قلت له شو يعني الكلمات والمحاضرات اللي يعني سمعتوها؟ عاش مدة طويلة هناك 30 يوم أقل أكثر نسيت والله، وهو من الجماعة اللي هو بيحضر معهم دائما بيقول والله ما سمعنا شيء جديد إلا قضية الصدق والأمان ومن الكلمات المعروفة دائما. فأنا رأيت من واجبي سألته هل تعرف يا أخي شو معنى لا إله إلا الله؟ ما أعرف حقي معنى لا إله إلا الله. طيب شو سويت أنت؟ تركت عمان ورحت هناك وبقيت المدة الطويلة كلها وبعدين أنت عم تقول ما سمعنا شيء جديد؟ طيب شو هالرحلة هذه وشو هالسفر؟ شو هالقيمة العلمية اللي أنت شددت الرحل إليها ثم بترجع بتقول ما سمعنا شيء جديد؟ فأنا أقول وبضد هذه الأشياء، أنت الآن عم تلاحظ هنا أن واحد بيعطس تلاقي جماعة كلهم بيقولوا يرحمك الله، هل هذا تلاحظه عن جماعة التبليغ؟ قال لا، إن كان واحد واحد اثنين ممكن الذي يجهدون هذه السنة إيه هذا هو والذي إيه؟ يعرفون هذه السنة يطبقون فورا، هذا جواب ولا مؤاخذة سياسي فعلا، لأنه هل بيعرف بيعرف هل ما بيعرف ما بيعرف، هي مفهومة. لكن أنا بقول كجماعة كجماعة يمكن هذا يكون رجل عامي وذاك وذاك ولا آخرين، لكن لما بيسمعوا توجيه وتعليم أن الرسول قال فحق على كل من سمعه أن يشمته، صاروا كلهم بيعرفوا. فهالصحبة هذه والخروج إلى آخره، هذا الحقيقة لو كان في سبيل الله حقا لصاروا جماعة تبليغ عامي لصار عالما. ليه؟ لأن صحابة الرسول كما قال في القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا، كانوا أميين مع ذلك كانوا هم المثقفين وهم العلماء. لكن جماعة التبليغ ما في عندهم هالأفق العلمي الواسع من كبارهم، فضلا عن أن ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم. خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلت ولا أزال أقول، وأنا ما أحقد على مسلم فضلا أن أحقد على جماعة، لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة. جماعة تبليغ صوفية عصرية، صوفية عصرية. لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم أنه هني ما بيبحثوا هاي سنة وهي بدعة، صح ولا لا؟ ما بيبحثوا أنه يقولوا للناس لا أتباعهم أنه هذه سنة حافظوا عليها وهي بدعة وإياكم وإياها، لا ما يصير من هذه، لأنه بيقعوا أدخل أن المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة أما المسألة الفلانية مخالفة للسنة، ما يثير من هذه القضايا لأنه يقول هذا بيفرق اللي صح ولا ما صح. حتى عارف لما ذكرت سابقا ما جبتني ليس عندهم العلم اسمحلي العلم عندهم لا يجب نعم اسمحلي بارك الله فيك اللي صح اللي ما صح خير الكلام قل ودل. هلا شو بدي بمكالمتك الآن بتخليني افهمك انك تبليغي ولا ما كنت تبليغي؟ انا اتمنى انك تعرف من قبل ذلك من اول من اول من اول ما تكلمت معك، ولكن انا لا اتعصب الى جماعه التبليغ او لقيت اذا جاء شيء. انا ما ماشي عن شخصك، ماشي عن دعوه الجماعه. لا تقول انت، انا عارف انت لو كنت مثل غيرك ما حضرت هذا المجلس، أنا أعرف هذا، فلا ينبئك مثل خبير. لكن أنا ما إلا

بنصيحتهم وأرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد، يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وأرشادهم. لقوم يذهبون أربعة أشهر خمسة أشهر سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح يتعصف بهم، فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو الفقيه في الدين، والذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها. والله رأيي يا أخي جماعة التبليغ ناس طيبين وناس لطيفين ولبقين، لكن بس منهجهم موطن، لأنهم ما يحصلون على العلم. طيب احنا حضرنا عندهم يقولون نحرص على العلم وعلى الطلب، إيه لكم يقولون كذا والأمر خلاف ذلك. حتى أني سمعت أنهم يجون طالب العلم اللي يشوفون مجتهد يقولون وش ليش تعلم ليش تعلم ليش تعلم؟ المقصود بالعلم الدعوة. عدو أخرج عدو أخرج. لكن استفسار منهم أنهم يلاحظون عن التركيز الدعوة برا خارج المملكه، مثلا تروح لفرنسا تروح لأمريكا تروح لباكستان تروح لقطر، هذه لا شك أنها طيبة، لكن بس أنه مثل ما أقول لك لا دعوة بلا علم ما هي بشيء. الدعوة بلا علم ليست بشيء، لا بد من العلم قبل كل شيء. ثم أننا قال لهم نحن في وقتنا نحتاج إلى علم، يا نحتاج إلى علم. معرفة الله خير. الحمد لله. كل ليلة الخميس للنصف للشهر، والعادة كان يقرأ القرآن في الحسنة والخطوة بعد الحسنة. لكن صنب أسر الحدوان يقول في الدائمة يبدأ بالقرآن ويبقى عليه. لا والله ما أرى. ما أرى هذا. أقول ما أرى هذا، لأن كون نخليه بصفة دائمة معناه جعلناه سنة. وهذا ما له أصل. ما يخالف نرد عليهم نقول طيب هل كان من هذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بس يكفي هذا يكفي، لأن العبادات يمكن يكون مشددا في الدين يعني الذي ينكر عليهم ويرجع يعني أبدا الذي ينكر عليهم إن شاء الله على صواب. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء فتوى رقم 17776 بتاريخ 18/3/1416. السؤال الثاني: قرأت بسماحتكم عدة فتاوى وتحثون عليها طالب العلم للخروج مع جماعة التبليغ، والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا الكثير، ولكن يا شيخي الفاضل رأيت بعض الأعمال لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أولا التحلق في المسجد كل شخصين أو أكثر يتذاكرون العشر الصور الأخيرة من القرآن، والمواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة في كل مرة نخرج فيها. ثانيا والاعتكاف يوم الخميس بصفة مستمرة. ثالثا تحديد أيام للخروج وهي 3 أيام في الشهر أو 40 يوما كل سنة وأربعة أشهر في العمر. رابعا والدعاء الجماعي المستمر بعد كل بيان. فكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع هذه الأعمال والأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما يا شيخي أنه من الصعب تغيير هذا المنهج وهذه هي طريقتهم، فنرجو التوضيح. الجواب: ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة كله بدعة، فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع. الموقعون على الفتوى أصحاب الفضيلة: الرئيس عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، والأعضاء بكر بن عبد الله أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال العلامة عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ يحفظه الله تعالى. وإخواننا التبليغيون وفقنا الله وإياهم للصواب هم أناس سلكوا مسلكا ألا وهو مسلك يعني التصوف في كثير من أحوالهم. هم يسمون بأذكار الصباح أذكار المساء، أذكار النوم أذكار اليقظة، أذكار الأكل أذكار الشرب إلى آخره. لكنهم بالأسف الشديد لا يثقفون من صاحبهم ولا يستفيد منهم علما ولا فقها، بل إذا رأوه مخطئا لم يقولوا لو أخطأت، ويقولون إن القدوة هي طريقتنا للدعوة. ثم هم منزوون على أنفسهم، متقوقعون على أنفسهم، لا يصحبهم إلا من كان على مثل طريقتهم، ولو صحبهم ذو علم وفقه وفضل لم يرتضوا به ولم يصاحبوه، وإنما يبتعدون ويحذرون منه. ثم هم إذا نزلوا بأي سافروا المكان وشرطوا الرحلة 3 أيام أو 40 يوم أو 3 أشهر، لا تجدهم إذا رجعوا قد تغيرت بعض أمورهم، بل هم على ما هم عليه اليوم وأمس وغد، لأن الفكرة ذكرت يعني فكرة خلود إلى الأرض، قلة علم، ضعف فقه بدين الله، سلوك تصوفي ليس له صلة بالعلم النابع والعمل الصالح. فالحقيقة نحن نعتب عليهم ذلك ونقول استصحبوا العلماء يفقهونكم ويعلمون من كان معكم العلم الشرعي الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما أن تتمسكوا بكتاب حياة الصحابة فقط أو رياض الصالحين، فرياض الصالحين خير لو طبقتموه، وحياة الصحابة فيها ما يقبل وقد يكون فيها ما يرد. ثم يعتب عليهم أحيانا تحلقهم بمرجعية الله أعلم بحالها، بل الغالب على المرجعية الخارجة من جزيرة العرب والبعيدة عن بلاد العرب أنها مرجعية يشك أن تكون وثنية، لأنهم يدعون أصحابهم بعد أن يلزموهم طويل إلى بيعة شخص ما موجود في أحد الأقاليم خارج الديار الإسلامية، فهم مرتبطون ببيعة لأناس معينين. إذن فالمرجعية مشبوهة، أو قل المرجعية غير مشروعة، فلهذا لا ننصح بصحبتهم إلا بحذر لمن كان يريد أن يعلمهم ويرسلهم. ويأتينا الإخوان المسلمون، فنحن نقول كل المسلمين إخوان، فماذا يريد أولئك؟ إن كانت الأخوة مبنية على الكتاب والسنة، فكل مسلم عبد الله واتقاه واستقام على شرعه هو أخ لنا في ذات الله. كل مسلم عمل بشرع الله وأخونا، قريب كان لنا أو بعيد، معنا أو بخارج بلادنا، نحن نحب كل مسلم تمسك بالكتاب والسنة وعمل بما عليه سلف الأمة. أما أن نجعل من الإخوان يعني رمز لأمور أخرى وانقسامات أخرى وأفكار ومبادئ غريبة علينا، فهذا الفكر نحن نرفضه ولا نرفضه. وأما من يقال عنهم العلمانيون والحدابيون وأمثالهم، فإني أحذر أولئك من أن تكون تلك الألقاب دال على بعد عن الشريعة وعداء للشريعة، وحذرهم من ذلك. فيا من يدعون أنهم علمانيون أو حدابيون، أقول لهؤلاء أنتم أبناء مسلمين، فاحذروا أن تكون تلك الألقاب التي ارتضيتموها لأنفسكم، احذروا أن تنآبكم عن شرع الله وأن تبعدكم عن منهج الله وأن تكونوا خصوما لأولياء الله أو تكونوا منابر لبث السموم والفرقة بين المجتمع المسلم. احذروا ذلك وكونوا دعاة إلى الله وإلى دينه، واحذروا من أن تكونوا سلما يرتقي عليه أعداء الإسلام لينفذوا سمومهم وأفكارهم بين المسلمين. احذروا ذلك وتذكروا قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإنها وقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أصدر سماحة مفتي المملكة في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى فتوى في شأن جماعة التبليغ، جاء فيها: هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، المجلد الأول، صفحة 267 268. سئل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله، فقال رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. انتهى. المصدر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، المجلد الأول، صفحة 174. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الله ليس صاحب الفضيلة يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. هذا الخروج هو 40 يوم أو 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر، هذا بدعة. وهذه جماعة صوفية معروفة، يعني ثبت إنها جماعة صوفية من ديوبنديين يتسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية. فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معهم، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة وسج الناس به، قالوا فلان خرج معهم أو الناس رجعوا معهم أو هم البلد، فيجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يكفش إليه، يجب أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بينهم. ولا يقول الإنسان: أنا أخرج معهم من أجل التعليم. هذا كثير، هم ما يقبلون التعليم، هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلمون، ما جاءوا ليتعلمون منهم، جاءوا ليعلمون. صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا، لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب. هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. نعم. وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. استمع لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان وهو يثني على كتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. وآخر كتابه صدر جمع فيه مقالاتهم وانتقادات عليهم والذين صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم. آخر كتاب صدر في هذا هو كتاب الحافل الجامع، كتاب الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل، جمع فيه معلومات صحيحة عنه، فلم يبقى فيه مشكلة أبدا. لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمل أبصار، الفتنة تعمل أبصار، ولا كيف إنسان عاش على ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد كيف يغتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا من الضلال بعد الهدى؟ استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى. لا لا الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة، وأول جماعة وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة، وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم مؤمنون، كما قال منهم فألف مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم أسخرعون إلى أن قال كذبتم ولكن الخوارج مؤمنون. فهم لا يسمون أنفسهم طائفة، وإنما سمي حرورية لأن تجمعهم واعتصامهم كان في حرورة. وقال أيضا العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى. ما حكم الذي يترك حضور دروس العلم ويدخل مع جماعة التبليغ؟ هذا خروج ليس مشروعا، لأنه لم يكن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبع الخلفاء الراشدون، فهو من البدع. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فقال، وفي نفس الاخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فقال الدين فرع له. فقال الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه من الخروج، وقال في طاعة كل شيء من الرسالة وطاعة، لكن توجيهه في أن يقصدها على أنه أمر شرعي مشروع هو ليس على الأمر المطلوب فهو معلوم. قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. أرجو نصحي وتوجيهي في بلدي الذي أسكن فيه أناس يتسمون بجماعة الدعوة التبليغ، لا أخرج معهم. لا يا أخي لا تخرج معهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر اشتراك الأمم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فخلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تصير مع محمد الياس وجماعته. وقال أيضا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. يقول السائل نحن في قرية ويتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ، فهل نمشي معهم أم لا؟ نرجو التوضيح. لا تمشي معهم، لا انما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ايضا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. وهذا بما تقولون في رجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد، جاءته جماعة من التبليغ في قريته وشكلوه معهم، لكنه تردد، وعندما ذهب ذهبت الجماعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على أكمل صورة، فأمره أن يخرج مع الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه في الرؤيا ليس بتشريع، ليس بتشريع. أن نعلم أن في بعض الكتابات ضعيفة مرة، قال تعالى كنت خير أمة أخرجت للناس سمعت من يقول أن معنى أخرجت أي الخروج في سبيل الله. لا يا أخي، هذا يعني قصده كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني جماعة التبليغ. وش هذا؟ هذا مثل واحد اسمه كوكا وقال أنا ما أجد اسمي في القرآن، وإذا كان وافق قال واحد من اللي هو هذا حاكم، قال لواحد من الذين يتقربون إليه قال سبحان الله بقوله تعالى وتركوك قائمة، هل وتركوك تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة؟ مثل هذا اللي أخرجت للناس يبي يجعلهم هم جماعة التبليغ، سبحان الله. وقال أيضا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى. سمعت لأحد من دعاة جماعة التبليغ وهو من هذه البلاد يزهد بكتب شيخ الإسلام، يعني تبعهم هم يبون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبدا، ولا يتكلمون في القرآن يقولون في خلاف، ولا في السنة يقولون فيها خلاف، ولا في الفقه يقولون في خلاف، ولا في العقيدة يقولون فيها خلاف، فلا أدري وش العلم اللي عندهم يعلمون به. والغريب الغريب الآن إذا نظرنا الآن إلى الرسول من عندنا والقرآن نازل من لغة العرب، والبلاد هذه فيها أشرف وقعة على وجه الأرض، يروحون يتعلمون دينهم من واحد هندي ما يدرون هو على حق ولا على باطل حقيقة. يعني مفروض أن أهل البلاد هذه اللي نزل القرآن بها والرسول منها مفروض أنهم هم يصيروا قادة العالم ويبصرون العالم ويثقون بهم العالم، لكن أنت الآن أكست الموضوع، مفروض أنك قائد ورحت تسمع وش يقولون. قال الشيخ محمد الياس وحدثني شخص موثوق يقول إن في واحد ذهب إلى بلادهم ووجد أنهم يطوفون على قبره وقبره في مسجده، وش الكلام هذا؟ بس حنا إذا صار واحد أجنبي صار عندنا ما شاء الله. صحيح الأجانب فيهم نوادر، لكن متى يوفق الواحد أنهم فيهم؟ يجي ناس علماء. قال العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى. شيخنا الفقيه المدقق صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. ويقدمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا استدراج ثلاثة أيام وبغير يوم أربعة شهور وبالنهاية إلى زيارة من مسجد يضم قبر ميت، هذه دعوة إلى الله. قال العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ في كثير من الناس يخرجون معهم ويقولون يذهبون إلى الهند ويصلون في مساجد القبور ويقولون نحن ندعو إلى الله. هذا سؤال طارئ وعارض شفهي. الجواب جماعة التبليغ والإخوان المسلمون

ونسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا فيه ومن أجله، وأن يديمها على ذلك، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يجمعنا في ذلك كرامته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تكرار الزيارة هذا شيء يعلمه الله والغيب لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، السؤال عما يدافع عن الحزبيين ويتهم السلفيين، فهذا أمر معروف من كثير من الناس الذين يتسمون بالخير وهم مع ذلك يتعاطفون ويدافعون عن الحزبيين، فهؤلاء نسأل الله أن يصلحهم أو ويبصرهم الحق أو يهلكهم، وأن يريح السلفيين من هذا القسم من الناس الذين يظهرون للناس بأنهم أهل حق وهم مع ذلك يتعاطفون مع أهل البدع. نعم. قال العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوابعي رحمه الله تعالى. نعم، جماعة التبليغ الذين جمعوا بين التصوف والجهل، يكون أحدهم يتكلم ويضيع الساعات على المستمعين بكلام جهل وأحاديث ضعيفة وموضوعة، فالضبط أننا لا ننصح بالالتحاق بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، أي نعم، طالب العلم يجب أن يكون همه هو التفقه في دين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال العلامة عبد العزيز ابن عبد حفظه الله تعالى. قال العلامة المحدث وسائل يسأل عن يقول كثرة الأسئلة عن جماعة التبليغ. نقول جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فننصح الشباب ويأمرون بالخروج اخرج ويحتمون على الإنسان يخرج 40 في العمر 40 يوم وثلاثة كذا ويومين في كل أسبوع مرتين وفي كل شهر ثلاثة أيام، كل هذا لا دليل عليه. اخرج يسمون في سبيل الله ولا ويعتنون بالأذكار فقط، وكذلك يجعلون بعض العامة ينصحون ويدعون وهم ليس عندهم علم. فننصح الشباب الإقبال على الدروس العلمية وطلب العلم وعدم الخروج، وإذا أراد الإنسان يدعو بعد ذلك إذا تأهل يدعو إلى الله، أما أن يخرج جاهل مركب ما يفهم. بعض الشباب بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون، شيوخ كبار ما عرف شيء ولا قرأ، مثل ما يعرف ولا يكتب يجعلون يتكلم في المسجد وينصح، وبعضهم كذا بعض الشباب الصغار اللي ما درسوا ولا تعلموا. وكذلك جماعة التبليغ إذا مرت بالتوحيد لا يمكن يتركونك، لا تدعو للتوحيد ولا تمره لا تنهى عنك، ادعو إلى كذا ولا تكلم في أحد. هذا ما المقصود، أن ننصح الطلبة بالإقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتبصر في الدين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى: كما حدثني أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهل الرس، مدرس في وزارة التربية، أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدأ جماعة الإخوان وجماعة التبليغ حدثوا كم عددكم؟ قولوا حدثنا عبيد الجابري، قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة، وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. حدثوا بعد بارك الله فيكم، لا تخشوا، لكن بالحكمة، وهذا نقرره ونكرره عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون نصائحنا ويستطلعون ما عندنا. وقال أيضا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز القديمة وهو يثني على جماعة التبليغ، وبين الفتوى التي ذكرها الشيخ ربيع في كتابه عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يحذر من هذه الجماعة؟ أول القاعدة ألا الأخذ بآخر القولين لا بأولهما، فالغالب آخر القولين هو ما استقر عليه أمر الرجل وأدى إليه اجتهاده في المسألة، هذه قاعدة عامة في كل ما يفتي به أهل العلم، سواء في ذلكم الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو غيره من أهل العلم والإمامة. الأمر الثاني أن جماعة التبليغ معروف حالها وواضح أمرها، وأنها إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال. إلى أن قال: والشيخ عبد العزيز رحمه الله كان في فتواه تحفظ أو شيء من اللين حيال هذه الجماعة، لكن آخر أمره خلص إلى أنهم جماعة جهال ليس عندهم بصيرة في العقيدة، ولا يجوز الخروج معهم إلا لأهل العلم حتى يبصرونهم ولكن المعروف عن هذه الجماعة أنها لا تمكن من خالف منهجها، لأن لهم أصول وقواعد مقعدة من مؤسسها محمد إلياس الكندهلوي، وسار على هذه الأصول من خالفه في إمارة الجماعة جماعة التبليغ. والأمر الثالث أن اجتهاد العالم ليس بمعصوم، العالم يجتهد ويجتهد كثيرا، وأحيانا يصيب لا تقبل إصابته ويشد أزره عليها، وأحيانا يخطئ وخطأه أو مأجور عليه عند الله عز وجل ما دام أنه صاحب سنة واجتهد طالبا للحق، ولكنه أخطأ فهو مأجور عند الله عز وجل، وكرامته محفوظة عند إخوانه وأبنائه من أهل السنة. لكن لا يجوز أن يتخذ ما اتخذ اجتهاده منهجا، لأنه ليس بالمعصوم، والمنهج هو ما كان في الكتاب، المنهج الحق ما كان في الكتاب الكريم، فإنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من الحكيم الحميد. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم وهو واحد مثل القرآن، وفي سيرة السلف الصالح، وهم كل من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وتبعه عليه من أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم بإحسان. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الإصدار، نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الجميع، وترقبوا الإصدار الثاني أقوال علماء الأمة الإسلامية في جماعة الإخوان المسلمين البدعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.